ما حكم من يتقاضى مرتبا شهريا دون ان يعمل مقابل ذلك؟ ان كان عمله ماذا من الاعمال المهمه الله يضيع التي اذا تركها ضاعت حقوق المسلمين وضاع المسلمون في معاملاتهم فيجب عليه ان يحضر. وان كان عملا ليس مهما ما هو مهم عسكري نعم وماذا على اساس كبير او مدرس ولا يحتاج اليه التدريس ويصرف في الوقت فيما هو انفع من طلب العلم فلا باس ان ياخذ المرتب باعتبار انه فرد من افراد هذا المجتمع وله حق في بيت مال المسلمين.